إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب: فصل في الرعد. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. أخرجه مالك في الموطأ، والبخاري في الأدب المفرد، وابن أبي شيبة في المصنف، وأبو داود في الزهد، وغيرهم في غيرهم، وصحح إسناده الألباني في تخريج الكلم الطيب. وعن كعب أنه قال: من قال ذلك ثلاثا عوفي من ذلك الرعد. وكعب هو كعب بن ماكع الحميري أبو إسحاق، المعروف بكعب الأحبار، ثقة من كبار التابعين، مخضرم، مات في آخر خلافة عثمان. وهذا الأثر أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد فضائل الصحابة، وابن أبي الدنيا في المطر والرعد، والطبراني في الدعاء، وأبو الشيخ في العظمة. وقال الألباني: هذا مقطوع. وقال الحافظ: موقوف حسن الإسناد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق يقول: اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. خرجه الترمذي وضعفه الألباني. هذا الفصل في بيان ما يقال عند الرعد، وأثر عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مروي في الموطأ بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد قال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. يترك الحديث ويقول هذا القول الشريف، يعني يسبح كلهم خائفين لله جل وعلا. وأما أثر كعب فقد قال: من قال ذلك ثلاثا عوفي من ذلك الرعد. وذكروا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سفر، فأصابنا رعد وبرق وبرد، فقال لنا كعب: من قال حين يسمع الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثا عوفي من ذلك الرعد؟ فقلنا: فعوفينا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر، وذكر حديثه المرفوع الذي خرجه الترمذي، وهو حديث ضعيف كما مر. والصواعق جمع صاعقة، وهي النار التي يرسلها الله مع الرعد الشديد. لا تقتلنا بغضبك. الغضب من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية، وهي متعلقة أعني صفات الله الفعلية بمشيئة الله جل وعلا. وهذه الصفة كسائر صفات الله جل وعلا ثابتة له ثبوتا حقيقيا على ما يليق بجلاله جل وعلا وكماله، وعافنا من المعافاة، وهي دفاع الله تعالى عن العباد والبلايا والدواهي. لفظ البخاري في الأدب المفرد ومالك عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول إن هذا الوعيد لأهل الأرض شديد. ولفظ الإمام أحمد أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان إذا سمع الرعد لها عن حديثه ثم قال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول إن هذا وعيد لأهل الأرض شديد. عن الأسود بن يزيد أنه كان إذا سمع الرعد قال سبحان من سبحت له، أو سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فهذه ألفاظ هذا الحديث، سبحان من يسبح الرعد بحمده، أي أن هذا الصوت القوي هو تسبيح من الرعد لخالقه، وهذا إشارة إلى قول الله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال الطبري رحمه الله تنزيهه سبحانه من كل سوء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله فهو تعالى متعال عن الشركاء والأولاد، كما أنه مسبح عن ذلك، وتعاليه سبحانه عن الشريك، وتعاليه عن السمي والند والمثل، فلا يكون شيء مثله. قوله يسبح الرعد، قال ابن العربي رحمه الله إن الرعد ملك يزجر السحاب، وقد يجوز أن يكون زجره لها تسبيحا لقوله تعالى ويسبح الرعد بحمده، والرعد لا يعلمه الناس إلا بذلك الصوت، وجائز أن يكون ذلك تسبيحا لقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. عن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا سمع صوت الرعد قال سبحان الذي سبحت له، قال إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. والملائكة من خيفته، أي من خشيته لعلمهم بعظيم قدرته وجبروت قهره وسعة ملكه. قال القرطبي رحمه الله من خيفته، من خيفة الله، قاله الطبري وغيره. قال ابن عباس إن الملائكة خائفون من الله ليس كخوف ابن آدم، لا يعرف واحدهم من على يمينه ولا من على يساره، لا يشغلهم عن عبادة الله طعام ولا شراب. قوله لها التلهي بالشيء، التعلل به والتمكث، يقال تلهيت بكذا أي تعللت به وأقمت عليه ولم أفارق، وتقول أله عن الشيء أي اتركه، وله عنه ومنه بمعنى واحد. الوعيد، قال ابن الأثير رحمه الله أوعد يوعد إيعادا، وقد تكرر ذكر الوعد والوعيد، فالوعد يستعمل في الخير والشر، وعدته خيرا ووعدته شرا، فإذا أسقطوا الخير والشر قالوا في الخير الوعد والعدة، وفي الشر الإيعاد والوعيد. قال ابن منظور رحمه الله والوعيد والتوعد التهدد، وقد أوعده وتوعده. قال الجوهري الوعد يستعمل في الخير والشر، وقال ابن سيرة وفي الخير الوعد والعدة، وفي الشر الإيعاد والوعيد، فإذا قالوا أوعدته بالشر أثبت الألف مع الباء. قال الأزهري رحمه الله: كلام العرب وعدت الرجل خيرا ووعدته شرا وأوعدته خيرا وأوعدته شرا، فإذا لم يذكروا الخير قالوا وعدته ولم يدخلوا ألفا، وإذا لم يذكروا الشر قالوا أوعدته ولم يسقطوا الألف. ملك الله تعالى وعلمه لا يستطيع أحد إدراكه. وفي الحديث عن حكيم بن حزام قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه إذ قال لهم: تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. قال: إني لا أسمع أطيط السماء، وما تلام أن طائطة، وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. من سمع صوت الرعد فيستحب له أن يقطع كلامه ويترك الحديث وأن يقول هذا الذكر، وهو الذي فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. والرعد والبرق والصواعق والحر والبرد جميعا مسخرون يعملون بأمر من هو شديد المحال، أي شديد القوة والأخذ والبطش جل وعلا. قال الطيبي رحمه الله: خص سامع الرعد بالحمد، لأن الناس عند صوت الرعد خائفون راجون، كما قال تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. رجع الحمد على الخوف تفاؤلا، أو إن جانب الرحمة أوسع. استفاد من الحديث بيان سخافة عقول من يقولون إن صوت الرعد هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا شيء يسير من جملة ترهاتهم وأباطيلهم، يعني الرافضة عليهم من الله ما يستحقونه. وقد صح الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي سبحت له. قال: إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي بغنمه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، أخبرنا عن الرعد ما هو. قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار، يسوق بها السحاب حيث شاء الله. فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر. قالوا: صدقت. الحديث أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة.